الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، من أنا؟ والجواب بالتفصيل لأهمية الجواب على هذا السؤال، وأصله بمقدمة مهمة جدا بين يدي الجواب، وأستهل هذه المقدمة بهذه الكلمات. أقول إن كل جهل مهما عظمت نتائجه قد يغتفر، إن كل جهل مهما عظمت نتائجه قد يغتفر، إلا أن يجهل الإنسان خالقه سبحانه وتعالى وسر وجوده والغاية التي من أجلها خلق. فالجهل في جانب العقيدة لا يغتفر، وهو أن يجهل الإنسان خالقه وأن يجهل الإنسان الغاية التي من أجلها خلق. فأكبر عار على هذا الإنسان الذي آتاه الله عز وجل العقل والإرادة وميزه على سائر المخلوقات في الكون، أكبر عار عليه أن يعيش غافلا عن الله، فيأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، لا يفكر في خالق ولا يبحث عن غاية ولا عن وظيفة من أجلها خلق ولها تعب، ولا يبحث عن طبيعة دوره في هذه الأرض حتى يأتيه الأجل والموت دون أن يستعد لهذا اليوم، فيجني ثمرة الغفلة والجهل والانحراف في عمره الطويل أو القصير، وحينئذ يندم يوم لا ينفع الندم وهو بين يدي الله تبارك وتعالى، يرى نفسه أخس من البهائم والحيوانات. فإن البهائم والحيوانات كلها عرفت ربها وسجدت له. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والإبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى في شأن هذا الصنف الذي هو أخص من البهائم الذي يجهل خالقه ويجهل غاية وجوده وسر ابتعاثه في هذه الأرض، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، تذكر القول بعد ذلك، أولئك كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا الصنف الخبيث الذي يقول قائله: زدت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. بهيمة، نعم بهيمة، لا يعرف خالقه ولا يعرف غاية وسر وجوده في هذه الأرض، كما قال الله عز وجل في نص الآية التي تلوت الآن على أسماع حضراتكم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فأي جهل أبشع وأفظع من أن يجهل الإنسان الذي يتعالى بعقله ويتعالى بإبداعاته المادية، أي جهل هو أجهل من أن يجهل هذا الإنسان المتعالي ربه وخالقه الذي خلقه وبعثه وأوجده سبحانه وتعالى. هذا هو الجهل المطلق الذي لو اغتفر. لهذا كان لزاما على كل إنسان عاقل أن يبادر ليسأل نفسه هذا السؤال، لماذا خلق؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال، لماذا خلق؟ وما هي الغاية من خلق؟ وحتما قبل طرح هذين السؤالين لابد وأن تطرح على نفسك سؤالين مهمين آخرين. فأنت تسأل عن لماذا خلق؟ أو ما هي الغاية التي من أجلها خلق؟ معنى واحد، لابد قبل هذا السؤال أن تطرح على نفسك سؤالين مهمين. السؤال الأول هو من أين؟ من أنا؟ من أوجدني؟ من خلقني؟ والسؤال الثاني إلى أين؟ ما هو المصير؟ وإلى أين أسير؟ لابد من أن تطرح على نفسك هذين السؤالين لتتعرف على الغاية التي من أجلها خلقت. إن عرفت من خالقك وعرفت الغاية التي من أجلها خلقت، حينئذ ستعرف من أنت وستعرف مصيرك ومسيرك. فلا بد من الإجابة على هذه الأسئلة، من أين وإلى أين ولماذا، من أين وإلى أين ولماذا، أي ولماذا خلق. هذه الأسئلة الثلاثة التي صاحبت الإنسان في كل فترات حياته وفي كل مكان وجد فيه، وهي تطلب من أي إنسان الجواب الشافي لها في كل مرحلة من مراحل العمر وفي كل مكان على وجه البسيطة، من يوم خلق الله عز وجل آدم عليه السلام. من أين جئت أنا؟ وإلى أين أسير؟ ما هو مصيري؟ وما هو مسيري الذي أتجه فيه؟ وما هي الغاية التي من أجلها خلق؟ ولأجلها بعث، أي ابتعد، أي وجدت في هذه الأرض. أما السؤال الأول، ولابد من هذه المقدمة قبل أن أشرع في الحديث عن العبادة تأصيلا لغويا واصطلاحيا، لابد من هذه المقدمة. أقول أما السؤال الأول، من أنا أو من أين أنا، فهو عقدة العقد عند الماديين الملحدين، عقدة العقد عند الماديين الملحدين في كل زمان ومكان، أن يجيبوا أو أن يطرحوا على أنفسهم هذا السؤال، من أين؟ من الذي خلقني؟ ومن الذي أوجدني؟ هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بما تقع عليه الحواس، أي إلا بما تراه الأعين، فهو يؤمن بهذا المصباح لأنه يراه بعينه منيرا مضيئا، لكنه في الوقت ذاته يغض الطرف عن طيار كهربائي لا يراه بعينه، هو سر فضاءة هذا المصباح، فهو مادي أعمى لا يؤمن إلا بما تراه عينه، حتى ولو كذبه عقله لكنه لا يؤمن إلا بما تحسه الأيدي وبما تراه العيون. هؤلاء يتخذون منطق العقل في رؤوسهم زعموا دليلا على الوصول إلى الحق والحقيقة، ويصرون في عمل عجيب على أن هذا الكون بما فيه ومن فيه وجد وحده، وكل ما في هذا الكون من إحكام وترتيب إنما هو صنع المصادفة العمياء. تصور أما الذين يستجيبون لنداء الفطرة في كل زمان ومكان، فهؤلاء يقرون حتما بأن لهذا الكون إلها وربا حكيما عظيما جل جلاله، تتجه قلوبهم إليه سبحانه وتعالى بالتعظيم والرجاء والخشية والتفويض والتوكل والإنابة والعبادة بصفة عامة، يشعرون بخالق هذا الكون ويتجهون إليه سبحانه بفطرهم السليمة النقية التي لم تعكرها الماديات والشبهات والشهوات. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن هذا الصوت أعني صوت الفطرة قد يخفت في قلب وعقل إنسان، أو قد يكبت هذا الصوت صاحبه عمدا عن كبر. فالمشركون ما أنكروا هذه الحقيقة، ما أنكروا أن الله عز وجل هو الخالق، بل كفروا به سبحانه وتعالى كبرا وعنادا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال تعالى: فظلموا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هؤلاء يقرون بهذه الحقيقة لكنهم قد يرفضونها كبرا وعنادا. وركزوا معي جيدا، فهذا كلام مهم جدا. فالفطرة قد تخفض في قلب وعقل إنسان عن قصد وعن عمد من صاحبه. فإذا نزلت بهذا الإنسان نفسه أزمة أو أحداث مريرة أو مشكلة، واهتز هذا الإنسان أمام هذه الأزمة وأمام هذه الشدة، وخاب أمل هذا الإنسان في كل الناس من حوله، تراه ينطلق مرة أخرى مستجيبا لهذا الصوت الذي يعلو في أعماقه ألا وهو صوت الفطرة، فيتجه مرة أخرى رغم أنفه لله جل وعلا. تنفر معي هذا الحوار الجميل. فلقد سأل رجل الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، وقد بينت قبل ذلك أننا لا ننكر ما لآل بيت النبي من مناقب، بدعوى أن الروافض قد رفعوهم إلى مرتبة الألوهية. نحن لا نسقط ما لهم من مناقب بهذه الدعوة، بل نثبت لهم ما ثبت بالحق بدليله. وقد بينت ذلك وأنا أرد على الشيعة، وقلت بأنهم يتمسحون في الإمام العالم العلف جعفر الصادق، وهو بريء من كل ما يؤصلونه مخالفا لقرآن الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من أعلم الناس ومن أكثر الناس اتباعا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلقد سأل رجل الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، سأله عن الله، تذكر هذا الحوار النفيس. فقال له جعفر: ألم تركب البحر؟ يعني مركبتش بحر ولا مركب ولا سفينة؟ ألم تركب البحر؟ قال: بلى. فقال جعفر: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال جعفر: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: فهل خطر في بالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال: هذا هو الله. قال: هذا هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة تثبتها آيات كثيرة جدا في القرآن. تنظر معي قول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. بل وتذكر آية هي أوضح من السابقة، قال الله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طبيعة الإنسان. وقد استمعنا في صلاة المغرب إلى قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فإذا كان منطق الفطرة يهدي إلى الله تعالى، والفطرة ليست وجدانا خالصا بل وليست عقلا خالصا ولكنها مزيج بين الوجدان أي بين القلب والعقل، اقول مع ذلك فان العقل فقط فان العقل السوي فقط يرى الايمان بالله تبارك وتعالى ضرورة لا يستطيع الانسان على الاطلاق ان يعيش بدونها. نقول اذا كانت الفطرة مزيجة بين الوجدان والعقل فان العقل وحده فقط يرى الايمان بالله تبارك وتعالى ضرورة يستحيل ان يعيش الانسان اي السوي بدونها. فان العقل بغير تعلم وبغير اكتساب يؤمن حتما بقانون السببية. هذه الورقة في يدي الان تهتز بسبب، هذا هو قانون السببية لانني يحركها. فالعقل بدون تعلم وبدون اكتساب يؤمن بقانون السببية، يؤمن بهذا القانون ايمانه بكل البدائيات والاولويات التي لا تحتاج الى دليل. يعني لا يسعي لعاقل اذا رأى الشمس ساطعة في افق السماء ان يقول لي ما هو الدليل على ان الشمس طالعة، بل يجب ان يسأل هو ما هو الدليل على وجود عقله في رأسه. كهذا الذي دخل يوما على طلابه واراد بهذا القانون ان يثبت الطب، فقال لهم يا اولاد هل ترون استاذكم؟ قالوا نعم. فقال هل ترون الصفورة التي اكتب لكم عليها؟ قالوا نعم. قال هل ترون الكرسي الذي اجلس عليه؟ قالوا نعم. وتدرج بهذه الاسئلة الى ان قال لهم هل ترون الله؟ قالوا لا. قال اذا غير موجود. هؤلاء الماديون الاغبياء الذين يؤمنون الا بالمحسوس المرئي. فقيض الله تلميذا صغيرا من تلاميذه، فاستاذن استاذه وقف الى جواره واتجه التلميذ الى زملائه وقال يا اولاد هل ترون عقل الاستاذ؟ قالوا لا. قال يبقى غير موجود، مجنون ابن مجنون. فنشقينا فالعقل بدون تعلم وبدون اكتساب يؤمن بقانون السببيه، ايمانه بالامور الاوليه الابتدائيه التي لا تحتاج الى دليل على وجودها. فلا يقبل ابدا العقل السوي فعلا بغير فاعل، ابدا لا يقبل العقل السوي فعلا بغير فاعل، ولا يقبل العقل السوي صنعه بغير صانع، مستحيل. وهذا القانون هو الذي عبر عنه الاعرابي الاول ببساطة شديدة، حيث لم يتخرج في جامعة من الجامعات ولا في كلية من الكليات، وان شئت فقل ما تخرج الا من جامعة الفطرة، حينما سئل عن الله عز وجل فقال بعقله الذي امن بقانون السببية البدائي هذا، قال البعرة تدل على البعير، واثر السير يدل على المسير، سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ هو ده القانون ببساطه شديده. هذا هو الذي عبر عنه امام اهل السنه احمد بن محمد طيب الله تعالى حينما امسك البيضه يوما وقال هنا حصن حصين املس ليس له باب وليس له منفذ، ظاهره كالفضه البيضاء وباطنه كالذهب الابريز، وبينما هو كذلك اذ انصبع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. هذا هو القانون الذي عبر عنه الشافعي حينما امسك ورقة التوت يوما فقال ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا نسكا، وتأكلها الشاة فتعطينا لبنا، وتأكلها دودة القز فتعطينا حرير، ان الطعام واحد ولو كانت الامور بالمصادفة العمياء لكانت عصارة الطعام للطعام الواحد واحدة، ولكنها كانت في الشاة لبنا وكانت في الغزالة مسكا وكانت في الدودة حريرة، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو القانون ببساطة شديدة. يقول عالم الطبيعة المشهور حاق نيوتن، وأنا لا أستشهد بقول هؤلاء لأثبت الحق الذي نحن عليه، كلا أبدا، فإنه لا يجوز لمسلم البتة أن يستشهد بكلام مخلوق على وجه الأرض على صدق الله وصدق رسوله أبدا. فأنا لا أستشهد بأقوال أهل العلم علماء الطبيعة والجيولوجيا والفلك والرياضيات، لا أستشهد بأقوالهم على صحة وصدق قول الله وقول الرسول، لا، ولا أستشهد بالنظريات العلمية على صدق كلام رب البرية وكلام سيد البشرية، إنما أنا أثبت للناس ممن وبكل أسف ممن يصدقون ما يأتي من علماء الغرب تصديقهم، لا أقول لكتاب الله، بل أشد من تصديقهم لكلام الله ورسوله. نعم، هذا صنف موجود، أنا لا أبالغ ولا أغالي ولا أجيس العواطف بكلام فارغ أشوف، كلا، بل هذا صنف موجود يصدق كلام علماء الغرب أكثر من تصديقه لرب السماء والأرض والنبي صلى الله عليه وسلم رسول رب السماء والأرض. فقد ضربت لحضراتكم قبل ذلك مثالا بحديث الذباب، إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو لينزعه ثم لينزعه، فإنه يحمل في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. كم ممن ينسبون إلى الإسلام قد ردوا هذا الحديث وأنكروه بدعوى أنه لا يعقل. كيف يعقل أن الذبابة إن سقطت في سائر كهذا، كيف يعقل أن يغمسها عاقل بدعوى أنها تحمل في أحد جناحيها الداء وفي الآخر الدواء؟ فلما قدم البحث من جامعة هارفارد بألمانيا وقام هذا العالم الشهير بريفيلد وبحث هذا الحديث ووجد أن الذبابة بالفعل تحمل في جناح من جناحيها داء خطيرا عن طريق ميكروب أو فيروس معين في جناح الذبابة، إذا سقطت تفرد هذا الميكروب أو هذا الفيروس. ثم اكتشف هذا العالم أن الذبابة في الوقت ذاته تحمل على الجناح الآخر وعلى باطن الذبابة من أسفل نوعا من أنواع الفطريات سماها هو أميوزا موسكي. هذا الفطر قال لو وضع منه الجرام الواحد الذي يمثل نوعا من أنواع المضادات الحيوية لهذا الفيروس أو لهذا الميكروب، قال بأن جراما واحدا من هذا الفطري الذي يشكل مضاد حيوان على جناح او على جسم الذبابة كثيرا بان يحمي 2000 لتر من اللبن المبصر من الجراثيم. والعجيب ان هذا العالم اكتشف ان الذبابة لا تفرز هذا الفطر الذي يشكل مضاد حيوان الفيروس الا ان غمست كلها بالسائل. فمن الذي علم المصطفى ذلك؟ الذي يثبت القلب ان هذا البحث حينما قدم صدق كل من رد الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلل، هذا خلل، فيجب عليك ان تصدق وان لم يقتنع عقلك، بشرط ان تثبت صحة الرواية لرسول الله. يعني ان ثبت ان هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بالقواعد التي وضعها الصيارفة النقاد والجهابذة الاعلام من علماء الحديث، يجب عليك حينئذ ان تسلم وان تستسلم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم يدركه عقلك، لانه لا ينطق عن الهوى. قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه الشديد القوى. فانا استدل بهذه الاقوال لعلماء الغرب لعلماء الطبيعة والفلك والجيولوجيا لا لأصدق بكلامهم كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما لأثبت لأصحاب هذه العقول الضعيفة ولأريد أن أقول المريضة أن الحق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند ربنا جل جلاله. يقول إسحاق نيوتن في كلمات جميلة، ومنهجنا أننا نقبل الحق على لسان أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد، هذا منهجنا الذي ندين لله به، نقبل الحق على لسان أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد، ولو كان من شيوخنا الذي نتتلمذ ونتربى على ايديهم ونتلقى العلم على ايديهم. من هذا المنطلق اقول يقول اسحاق نيوتن وعالم الطبيعة المشهور يقول لا تشكوا في الخالق، لا تشكوا في الخالق. كلام من يجي من عالم من العلماء دول برضه بيسألوا ايه طعن صحيح، وهم رجل موحد مؤمن يقول هذا، هذه عقيدته. لكن ان يقول هذا الكلام عالم من غير المسلمين له مغزى. فيقول لا تشكوا في الخالق فانه مما لا يعقل، مما لا يعقل ان تكون المصادفات وحدها هي قاعدة هذا الوجود. مش ممكن ابدا تكون الصدفة هي اللي خلقت هذا الوجود بهذا الابداع والجمال والجلال. والله العظيم، والله العظيم لو نظر عالم من هؤلاء العلماء الذين يؤمنون بالله، والله لو نظر الى كوز الذرة لوحد الله وعبده فقط، الى كوز الذرة. لو نظر الى حبات الذرة، هذه الحبات اللؤلؤية البيضاء كيف رصت على القولحة بهذا الجمال والاتقان والتناسق والابداع، والله لو انفق لوحد الله وعبده. مستحيل صدمة الدير ظن اللي ترص الحبات بهذا الجمال والتناسق والابداع على القولحة. اي صدمة. يقول سبنسر نقلا عن عالم اخر يقال له هيرشل، كلما اتسع نطاق العلم، كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق ازلي لا حد لقدراته ولا نهاية. فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا، اسمع لي، قد تعاونوا على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده، الى اخر هذه الاقوال الخبيثة الخطيرة التي ذكرت كثيرا منها وانا اتحدث عن قضية الاستنساخ التي بدأ السطح على السطح مرة اخرى من جديد. لكننا نؤكد ونكرر انهم لم يتمكنوا من ان يخلقوا ذبابة، نؤكد ونكرر انهم لم يتمكنوا من ان يخلقوا ذبابة. والاستنساخ ليس خلقا يضاهي خلق الله عز وجل، وانما هم يعملون على خلق لله الا وهو الحيوان المنوي والبويضة. فان ارادوا ان يزعموا الخلق فعلا فليخلقوا حيوانا منويا واحدة. وصدق ربي اذ يقول افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون سبحانه وتعالى. يقول سبنسر ان العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم انها تتركب من الاكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة، كم ذرة اكسجين ها وكم ذرة هيدروجين؟ اثنين ذرة اكسجين واثنين هيدروجين، يعني نسبة دقيقة، دقيقة جدا. فشوف العالم يقول ايه، قل ان العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم انها تتركب من الاكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة جدا، بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئا اخر، ولا لا؟ لو اختلفت النسبة دي تبقى قطرة مية، لا ده تتحول الى نار مشتعلة متهشجة. قال الله عز وجل واذا البحار حشرت، البحار المية الكثيفة دي هتتحول الى نار مشتعلة يوم القيامة، لان النسب اللي موجودة بين الاكسجين والهيدروجين هتختلف، هيبقى في اشتعالات ونار متعشجة. فالنسبة الان موضوعة بدقة عشان تبقى مية. فقول ان العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم انها تتركب من الاكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة، بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئا اخر غير الماء، يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته وعلمه الواسع بصورة هي اقوى واعظم من هذا الذي لا يرى في قطرة الماء الا انها نقطة ماء فحسب. مش كده؟ شوف العالم ده اللي بيدرك الحقائق، العالم اللي بينظر للمية هو نظر الى نسب الاكسجين ونسب الهيدروجين، وعارف لو نسبة الاكسجين زادت ونسبة الهيدروجين قلت، ينظر الى هذه الآية فيزداد ايمانا بالله سبحانه وتعالى، يختلف عن ايمان العبد الذي ينظر الى قطرة الماء على انها قطرة ماء. اليس كذلك؟ بلى، الامور بتختلف. ويقول فرانسيس بيكون يقول ان القليل من العقل، ان القليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان إلى الإلحاد إلا القليلة. والفلسفة دي يعني طريق للإلحاد بعد تفلسف زي ما كانوا يعلمونا في ثانوية عامة زمان. وما زال أول قاعدة سبحان الله أنا أشك إذا أنا موجود. وجاء مولد فضل الصفحة السود لو صدقوا لقالوا أنا أشك إذا أنا دفون. لكن إيه علاقة الشك بالوجود؟ يعني هو بدأ حياته بالشك ابتداء. والشك لا يمكن أبدا أن يوصل إلى حقيقة مطلقة أبدا. بل إن عصفت رياح الشكوك بالإيمان في القلوب ضل الخلق. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى أرسل المؤمنين لأن رياح الشك لا تهب ولا تعصف قلوبهم أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يتشككوا. إنما يبدأ بالشك عشان يوصل للحقيقة هذا إضلال لعقول أبنائنا وأولادنا. وكم من الناس اقتنع بهذه النظريات الفلسفية الباهتة الفارغة التي يغني بطلانها عن إبطالها. لكننا بكل أسف كنا نسلم العقول والقلوب لهؤلاء على أنهم لا ينطقون عن الهوى. إذا جاء القول من عالم غربي سلمنا العقل والقلب وكأن هذا لا يخطئ. ثم جاء بعد ذلك صنف خبيث ممن ينسبون إلى الإسلام في بلاد المسلمين بخموا ونفخ فيه ليكونوا شيئا مذكورا وهم في الحقيقة كالطبل الأجوى يسمع من بعيد وباطنه من كل الخيرات خالد. يقال عنيد أنا بالعرض تسكت لا خبر كلمة خوف هم ساكت على طول. يجي ما يقول عنيد أنا بالعرض أي قول تنصت وتسمع. المصلح الاجتماعي الأول للأظهر كلمة كبيرة تكش ملك تقدرش تتكلم. الاستاذ الدكتور وثلاثة ابواب كده اخاف تسكت. فنفخ في هذا الصنف الذي نسج على هذا الدرب المظلم درب العلمانيين درب علماء الغرب الملحدين نسج هؤلاء على هذا الدرب وقالوا كلمات خبيثة. انا لا اقول ذلك من باب الدعوة كلا وانما هي حقائق. فتصور ان يقول رجل ينسب الى العلم ويشار اليه بالكلام يقول لطلابه في كلية الاداب ارفعوا القداسة عن القرآن وضعوه كتابا بين ايديكم كأي كتاب من الكتب التي تستحق النقد والتدابير. فانا لا اقول ذلك من باب الدعاوى بل هذه حقائق. ثم يقول للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل فهذه أسطورة لا تستحق التصديق إلى آخر هذه الأقوال الكفرية. يقول إن القليل من الفلسفة فرانسيس بيكون إن القليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان إلى الإلحاد. هذه تنزك وتنزك هيصل الإنسان إلى طريق مسدود صحيح. أصل في حقائق ما توصلش لها بالعقل أبدا عشان تأثر على نفس الطريق. وناس من الحقائق ما لا يستطيع بشر أن يصل إليها بعقله المجرد أبدا. طيب رب العزة سبحانه وتعالى كيف تصل بعقلك إلى صفات كماله وأسماء جلاله؟ كيف تقدرش؟ لابد من الوصول إلى هذه الحقيقة عن طريق الوحي. ففي حقائق ما تقدرش توصل لها بالعقل. نقول إن القليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان إلى الإلحاد. اسمع بقى ولكن التعمق فيها تعمق بالعقل في هذه الأشياء بإنصاف ينتهي بالعقول إلى الإيمان. ذلك لأن عقل الإنسان قد يقف عندما يصادفه من أسباب ثانوية مبعثرة فهنا يمكن فلا يتابع السير إلى ما وراءها ولكنه إذا أمعن النظر فشهد سلسلة الأسباب كيف تتصل حلقاتها لا يجد بدا من التسليم بالله سبحانه وتعالى. هذه شهادة أولئك الذين رسخوا في علم الكون طبيعة وفيزياء. وأنا لو أريد أن أستطرد في أقوالهم ورحم الله القائل لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت سنون الطب من عافاك. قل الصحيح ما تلا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استبار من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل القصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمنه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاكا. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاكا. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاكا. وإذا رأيت النخل مشقوقا نوى فاسأله من يا نخل شق نواكا. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراكا. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساكا. وإذا رأيت النار شد لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراكا. لله في الآيات آفاق لعل أقلها هو ما إليه هداكا. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناكا. الكون مشهود بآيات إذا حاولت تفسيرا لها أعياكا. هذا جواب على سؤالنا الأول من أنا؟ أخلص من هذه الكلمات الدقيقة المهمة إلى هذه الحقيقة الكبيرة ألا وهي أن الإيمان بالله تبارك وتعالى ليس غريزة فطرية فحسب ولكنه ضرورة عقلية أيضا. وبدون هذا الإيمان سيظل هذا السؤال يحتاج إلى جواب. ذلكم السؤال الخالد في قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سيظل هذا السؤال مطروحا يحتاج إلى جواب من هؤلاء المعاندين. والجواب لا، لا يقول عاقل بأنه خلق من غير شيء. والسؤال الثاني فهل خلقوا أنفسهم؟ والجواب لا. ما زعم عاقل على وجه الأرض على طول التاريخ أنه خلق نفسه أو خلق الأرض أو خلق السماوات. فيبقى السؤال مطروحا ويحتاج إلى جواب من كل عاقل منصف على وجه الأرض. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. أن يقولون ببساطة شديدة في مصير هذا الإنسان بعد رحلة هذه الحياة الدنيا يقولون إنه الفناء والعدم المطلق. أن تطويه الأرض في بطنها كما طوت ملايين الحيوانات الأخرى وأن تعيد هذا الجسد مرة أخرى إلى عناصره الأولى فيعود ترابا ثم تفوه الرياح وهكذا. هذه قصة الحياة عند هؤلاء الماديين الظالمين. أرحام تدفع وأرض تبلع ولا جزاء ولا حساب ولا نعيم ولا عذاب. يستوي في ذلك عند هؤلاء من أحسن غاية الإحسان ومن أساء غاية الإساءة. يستوي في ذلك من عاش عمره للناس على حساب شهواته ومن عاش عمره لشهواته على حساب الناس. يستوي في ذلك من ضحى بحياته في سبيل الحق ومن ضحى بالحق في سبيل حياته. يستوي في ذلك من اعتدى على حياة الآخرين في سبيل الباطل ومن عاش من أجل أن يرد وأن يدفع الباطل. يستوي في ذلك من عبد الله عز وجل وحده لا شريك له ومن عبد مع الله آلهة أخرى باطلة مدعاة. يستوي في ذلك الموحدون والمشركون. يستوي في ذلك الظالمون والمظلومون. يستوي في ذلك المقهورون والمعذبون والمعذبون. هذا ظلم. أما المؤمن الذي من الله عليه بالإيمان وأكرمه بالقرآن وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتلعثم في الجواب طرفة عين. يعرف المؤمن مصيره ويعرف المؤمن مسيره. يعرف المؤمن أين يسير ويعرف المؤمن المصير. فهو يؤمن بقول الملك القدير: فريق في الجنة وفريق في السعير. شتان شتان، بينما دي ملحد يسوي بين هذين الصنفين ممن ذكر، وبين مؤمن يعرف أن الله عز وجل هو العدل وهو الحق. فالمؤمنون يعلمون أنهم خلقوا لحياة الخلود ودار البقاء، وفي هذه الحياة الدنيا إنما يستصلحون وينقون ويهزمون ويعدون في هذه الدار إعدادا ليؤهلهم للعيش في دار البقاء، ليطيبهم الله تبارك وتعالى ليكونوا أهلا لدار طيبة، ليكونوا أهلا لسلام الملائكة عليهم إذا دخلوا جنة ربهم جل وعلا وهم يقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إنه لعسير على العقل السوي أن يؤمن بخالق عليم حكيم عظيم أحسن هذا الكون خلقا وصنعا وقدر فيه كل شيء تقديرا بحكمة ووضع كل شيء في هذا الكون بميزان وحساب، ثم يؤمن بعد كل ذلك أن سوق الحياة ستنفض بالموت، وقد سرق من سرق ونهب من نهب وكفر من كفر وظلم من ظلم وأساء من أساء واعتدى من اعتدى، ثم لا يقف بعد ذلك هؤلاء جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى ليقتص للمظلوم من الظالم وليثيب الموحد على توحيده والعابد على عبادته. لا يصدق عقل سوي مثل هذا أبدا. وما أروع كلام الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وما أروع قول الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا سؤال ولا حساب ولا عقاب. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. محال يا أخي، هذا ظلم. يستحيل على الله الحق العدل سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. لا يمكن أبدا أن تنتهي الحياة إلى الموت أو عند الموت. وفرق الصارق السارق وانتهى، وظلم الظالم وراح، وظلم وظلم دون أن ينتصر له أبدا. من ألطف وأجمل ما قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة من مهاجر الحبشة، حديث حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المهاجر الحبشة عن أعجب ما رأوا بأرض الحبشة. قال: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. فقال أحدهم: رأيت امرأة عجوزا تحمل جرة ماء على رأسها، فجاء شاب فدفعها في ظهرها بين كتفيها من الخلف دفعة فأوقعها على الأرض فخرت إلى ركبتيها أو على ركبتيها وقد انكسرت جرتها أو قلتها. فلما استوت المرأة على الأرض نظرت إلى هذا الشاب وقالت: سوف تعلم يا غدر، يا غدر يعني يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر اذا وضع الله الكرسي يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم مكاني ومكانك عنده غدا. اسمع ماذا قال النبي. قال صدقت صدقت صدقت صدقت. لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. انظر الى فطرة هذه المرأة وكيف أبرزت مشهدا من أعظم مشاهد القيامة ألا وهو مشهد الحساب ومشهد الميزان ومشهد الحق. نعم إنه مشهد حق. سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم. فلا بد من قصاص. أيها المظلوم صبرا لا تهن إن عين الله يقضى لا تنام. لم قرر العين وهما خاطرا فعد الله دائم بين الأنام. أيها الظالمون اظلموا فإنا متظلمون وإنا إلى الله شاكون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلا بد من وقفة يقف فيها الجميع بين يدي الله تبارك وتعالى ليجازي الله كل واحد بعمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمؤمن يعرف المسير ويعرف المصير. يعرف ان المؤمنين الى جنة عرضها السماوات والارض وان الكافرين الى نار. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الجنان وان يحرمنا واياكم على النيران انه ولي ذلك والقادر عليه. اذا السؤال الثالث والاخير والمهم بعدما عرف الانسان خالقه وبعدما عرف الانسان مسيره ومصيره يجب عليه ان يسأل نفسه هذا السؤال لماذا خلقت؟ ما هي الغاية التي من اجلها خلقت ووجدت؟ والجواب بعد ان عرف انه مخلوق لله ومرضوب لله سبحانه وتعالى الجواب عند المؤمنين حاضر لا يحتاج الى تفكير. فكل صانع يعلم سر صنعته لماذا صنعها ولماذا صنعها على نحو معين. فالمؤمن حينما يبحث عن هذا السؤال عند خالقه يرى الجواب واضحا. إن سألت لماذا خلق سيأتي الجواب من خالقك الذي يعلم الغاية من خلقك. بل الذي خلقك لغاية يعلمها ويريدها سبحانه سيأتي الجواب واضحا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتنبروا معي هذه الآية الجميلة التي قل من فكر فيها منا. قال الله سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الآية جعلت معرفة الله سبحانه وتعالى هي الغاية من خلق السماوات والأرض. تنبر الآية مرة أخرى. قال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالغاية هي أن تعرف الله، أن تعرف أسماء جلاله، أن تعرف صفات كماله، أن تعرف قدره، أن تعرف عظمته، أن تعرف أنك ما خلقت إلا لتوحده، أنك ما خلقت إلا لتعبده، أنك ما خلقت إلا لتخشاه، إلا لترجوه، إلا لتتوكل عليه، إلا لتخلص العبادة له وحده بلا منازع أو شريك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. الإنسان وبكل أسف يسأل عن الغاية التي خلق من أجلها كل شيء في الكون، مع أن كل شيء في الكون خلق من أجلك أنت أيها الإنسان. فأنت تسأل لماذا خلقت السماوات، لماذا خلقت الأرض، لماذا شق الله البحار، لماذا تجري الأنهار، لماذا خلق الله الأزهار، لماذا كذا، لماذا كذا، في الوقت الذي لا يسأل الإنسان عن سبب خلقه هو وعن غاية خلقه. لماذا خلقت أنا؟ إن سألت الله عز وجل خلق الماء للأرض، وخلق الله عز وجل الأرض للإنبات وللحياة، وخلق الله عز وجل النبات للحيوان وللإنسان، وخلق الله عز وجل الحيوان لإنسان، وخلق الله عز وجل الإنسان له وحده. نعم، أنت مخلوق لله وحده، أنت مربوب لله وحده، لا يجوز لك البتة أن تصرف العبادة لغير خالقك سبحانه وتعالى. فالإنسان لله مخلوق لله ليفرد الله خالقه بالعبادة وحده بلا منازع أو شريك. هذه العبادة يا إخوة لله وحده هي العهد الذي أخذه الله على الخلق، وهي الميثاق العظيم الذي أخذه الله على الخلق. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فلا عجب يا إخوة أن تكون العبادة هي الصيحة الأولى لكل نبي، وهي التوجيه الأول لكل رسول. فما من نبي ولا رسول بعث في قومه إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله وحده: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة آدم، وهذه دعوة إبراهيم، وهذه دعوة موسى، وهذه دعوة نوح، وهذه دعوة عيسى، وهذه دعوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالعبادة أمر الله بها كل الخلق، وأمر بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لنبيه المصطفى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت. فالتكليف بالعبادة لازم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل بشر على وجه الأرض حتى يلحق بربه تبارك وتعالى. بل وبين الله عز وجل أن المسيح عيسى بن مريم الذي عبده النصارى وجعلوه إلها من دون الله بين عبوديته له سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وعبادة الله هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.